تسمونهم شركاء في ظاهر القول من غير أن يكون لهم حقيقة. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى العيش الطيب والعاقبة الحسنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. العمل الثاني: قل إذا أصبحت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. العمل الثالث: إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. عليه توكلت وإليه متاب. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا واجهت من يستهزئ بك بسبب إيمانك واستقامتك فأعرض عن جهلهم ولا تحزن، واعلم أن الله تعالى سينتصر لك، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم قد لقي أكثر من ذلك، فاصبر ابتغاء وجه الله تعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. التوجيه الثاني: المصائب قد تكون أحيانا بسبب المعاصي، فتجنب المعاصي تهنأ في حياتك بإذن الله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. التوجيه الثالث: اعلم أن المكذبين والظالمين والعصاة مهما فخروا وطغوا ورأى الناس أنهم في سعادة فهم في عذاب، كيف وقد توعدهم الله بعذاب في الحياة الدنيا. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق.